بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نجتمع في هذا الوقت المبارك مغرب الثلاثاء ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء الموافقة 23 من شهر رجب المحرم من عام 1441. نجتمع في هذه الليلة الشريفة لنستكمل ما توقفنا عنده من تفسير كتاب الله العظيم، وقد بدأنا ولله الحمد من أول القرآن، ومضى الطريق معنا ونحن نفسر الآيات القرآنية وسور القرآن العظيم منذ أكثر من 16 عاما، ولازلنا نسير في هذا الطريق المنير في تفسير كتاب الله جل جلاله. وقد وصل بنا المقام إلى هذه السورة التي بين أيدينا، وهي سورة الحشر، سورة الحشر. نواصل تفسير هذه السورة، وهذه السورة من السور المدنية، وإذا قلنا إنها من السور المدنية معنى ذلك أنها نزلت بالمدينة أو بعد الهجرة فيما يكون قريبا من المدينة. وهذه السورة تحدثت عن موضوعات مهمة، من أعظم هذه الموضوعات التي تعرضت لها السورة هو الحديث عن طائفة من اليهود، وهم طائفة بني النضير. ثم تحدثت عن طائفة أو عن موقف المنافقين ووعودهم الكاذبة مع أعداء الله اليهود، وتحدثت عن مسألة مهمة جدا، وهي ما تركه اليهود بعدما رحلوا وأجلوا من المدينة. ما حكم هذا الذي تركوه؟ هل هو يعد غنيمة من الغنائم ونفل من الأنفال، ولا له حكم آخر؟ الله سبحانه وتعالى حكم عليه وبين أنه فيء، يعني ما تركه فإن حكمه حكم الفيء. سيأتينا بعد قليل ما الفرق بين الغنيمة وبين الفيء، ومتى يسمى فيئا ومتى يسمى غنيمة. تحدثت السورة عن مواقف المنافقين مع أعداء الله ووعودهم الكاذبة، ثم ختمت السورة بنداء المؤمنين بأن يتقوا الله حق تقاته، بأن يتقوا الله. وأمر الله سبحانه وتعالى في آخر السورة بتقوى الله، ثم بين الموازنة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، ثم ختمت السورة بعرض سريع لأسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، وأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء عظيمة، وصف نفسه بأوصاف عظيمة، حتى يعرف المؤمن ويتعلم عظمة هذا الخالق بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، ثم يتعلم إذا أراد أن يدعو ربه أن يتوسل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، فيقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، وهكذا. بهذه الدعوات يقدم ما بين دعواته بالتوسل بأسماء الله الحسنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. هذه السورة سماها ابن عباس سورة بني النضير. من هم بني النضير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ونزل بالمدينة وجد أن اليهود قد استقروا في المدينة. لو سألنا ما سبب مجيء اليهود إلى المدينة ولماذا اجتمعوا بالمدينة، نجد أنهم اجتمعوا بالمدينة واجتمعوا في خيبر واجتمعوا في مناطق في الجزيرة العربية. هم يقرؤون في التوراة ويعرفون التوراة، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة أن نبي الساعة وآخر الأنبياء سيبعث في حرة فيها ماء ونخل. في حرة يعني المكان المراد بالحرة الأرض القاسية، الأرض الجبلية، وكما هو معروف الحرة الشرقية والحرة الغربية في المدينة، وهي منطقة مرتفعة وصلبة وحارة وسوداء، بين حرتين أو بين حرة فيها ماء ونخل. فبدأ اليهود يبحثون عن المناطق هذه حتى يأملوا أن يبعث فيهم نبي الساعة. فبدأوا يجتمعون في المدينة وعاشوا في المدينة، حتى كانوا يتحدون الأوس والخزرج، وكانوا يفاخرون الأوس والخزرج بأنه سيبعث منهم نبي. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه اليهود عرفوا أن هذا هو نبي الساعة، وأن هذا هو خاتم الأنبياء والمرسلين بصفاته صلى الله عليه وسلم كما هم يعرفونها. فعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يؤمنوا. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم أعداء، فلما نزل بالمدينة عاهدهم على ألا يتطر ألا يؤذوه وألا يصيبهم أذى، يصيب النبي صلى الله عليه وسلم أذى منهم، وألا يعينوا عدوا عليه، وأن يكون بينهم وبين نفسهم معاهدة. فعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت غزوة أحد، وبعد غزوة أحد نقض، وكانت ثلاث طوائف: طائفة بني النضير، وطائفة بني قينقاع، وطائفة بني قريظة. ثلاث طوائف اليهود، كل طائفة تعيش في جهة من جهات المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت غزوة بدر نقض بنو قينقاع العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة موجودة في التاريخ، في كتب التاريخ. وفي غزوة أحد، بعد غزوة أحد نقض بنو النضير العهد، نقض بنو النضير المعاهدة. وفي غزوة الأحزاب، وبعد غزوة الأحزاب نقض بنو قريظة المعاهدة. في كل غزوة من غزوات وهم ثلاث طوائف، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. بنو النضير هم الذين وقعت، بنو النضير هم الذين ما حادثت بنو النضير، ولماذا أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بعد غزوة أحد وطلب منهم أن يعينوه في دية، في دية قتيل أو قتيلين قتلهم أحد المسلمين واسمه عمرو بن أمية الضمري. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم، قالوا أبشر يا أبا القاسم، اجلس ها هنا تحت هذا الجدار ونأتيك بما تريد. فدخلوا البيت وتشاوروا فيما بينهم وقالوا هذه فرصة نقضي عليه ونهلكه وينتهي أمره. فتشاور فيما بينهم قالوا من يصعد البيت ويلقي على رأسه حجرا كبيرا أو رحى فيشدخ رأسه وينتهي أمره. فذهب أحدهم إلى السطح ليرمي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرحى، فجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ف فلما علم فلما أخبره الوحي بما خططه بنو النضير قام هو وأصحابه وانطلقوا إلى المدينة وتركوه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحاصرتهم، وكانت لهم حصون عظيمة، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما علم ذهب إليهم وقال إنكم أنتم أقوى وأعز ونحن معكم وأنا معي جيش عظيم، لا تستسلموا لمحمد، وهذه بنو قريظة معكم. فلما وصلهم هذا الكلام قال لما وصلهم هذا الكلام قال رئيسهم وهو حيي بن أخطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نخرج ولن نستسلم لك وافعل ما بدالك. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليهم وحاصروهم، فأقاموا على حصونهم يرمونهم بالنبل والحجارة، فقذف الله في قلوبهم الرعب. فلما عرفوا أن اليهود بنو قريظة لم تقف معهم، وعرفوا أن عبد الله بن أبي بن سلول أيضا فر هاربا ولم يقف معهم، استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستسلموا للرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا منها وأجلاهم، وقال خذوا احملوا أنفسكم وما تحتاجونه وذراريكم، وأما السلاح فلا تحملوا معكم سلاح ولا أموال. فتركوا أموالهم وتركوا سلاحهم وخرجوا ذليلين حقيرين، وبدأوا يخربون بيوتهم ويأمرون المسلمين أن يخربوا البيوت حتى لا ينتفع بها أحد. فنزلت هذه السورة في الخبر عنهم. أموالهم التي تركوها وسلاحهم التي تركوه ماذا سيصنع به؟ ذكر أهل التفسير وذكر أهل التاريخ أنهم تركوا 50 درعا وتركوا 340 سيفا وتركوا شيئا كثيرا من المال. فقال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة مفتتحا هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قد يسأل سائل فيقول لماذا افتتحت هذه السورة بالتسبيح؟ نقول ليست هذه السورة التي افتتحت بالتسبيح، وإنما افتتح عدد من سور القرآن بالتسبيح، فمنها ما افتتح بفعل الماضي سبح، ومنها ما افتتح بفعل المضارع يسبح، ومنها ما افتتح بفعل الأمر سبح اسم ربك سبح. والتنويع في الأفعال يدل على كثرة التسبيح وتنوعها، ومنها ما هو ثابت ومنها ما هو متجدد. الحكمة من التسبيح، أولا نعرف التسبيح ما هو. هو تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وعظمته، والتسبيح عبادة، تعبيد لله أو تعبد لله وخضوع لجلال الله، خضوع لجلال الله بأن الحكم لله وبأن الأمر لله، فهو الذي أذل اليهود وهو الذي أعز نبيه محمد والمؤمنين، فهو العزيز سبحانه وتعالى قال وهو العزيز الحكيم، عزيز قهر أعداءه وعزيز رفع وأعز أولياءه، وهو الحكيم في حكمه وحكيم في خلقه وحكيم في أمره. ومن ذلك نصره جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ضد هؤلاء اليهود، ضد هؤلاء. قال سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم كفار لأنهم معاندون ولأنهم لم يقبلوا دعوة محمد ولأنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهم الله بالكفر كما قال في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فسماهم كفار، سماهم كفار. فقال هنا قال سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا، لم يخرجهم محمد ولم يخرجهم المؤمنون، وإنما الذي أخرجهم هو الله سبحانه وتعالى. لأن الله هو الذي أعز محمدا ونصره على أوليائه على أعدائه. فقال هنا والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم وهي حصونهم التي كانوا يتحصنون بها من بني النضير لما غدروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله هزمهم الله وأذلهم فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي كانوا يحبونها وخرجوا ذليلين حقيرين لأول الحشر. هذا أول حشرهم وسيحشرون حشرا آخر وآخر فهذا أول حشر لهم. فحشروا في خيبر ثم حشروا في الشام فهذا معنى الحشر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا أول حشرهم وأنه أجلاهم أجلاهم. ولذلك قال لأول حشر قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا ما ظن المسلمون أنهم يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم ظنوا أن هذه الحصون ستمنعهم. المسلمون ما ظنوا أن يخرجوا ما ظنوا أن هؤلاء يخرجوا من ديارهم ويتركونها لحبهم لها ولحصانتها ولقوتها وعزها وهم أيضا ظنوا أن الحصون مانعتهم من الله فأعجبوا بحصونهم وغرتهم قوتهم وحسبوا أن المسلمين لا يستطيعون على دخول قلاعهم ولا دخول حصونهم فدخل الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. كيف أتاهم الله؟ نقول قذف الله في قلوبهم الرعب فخرجوا خائفين ذليلين وهذا معنى أن الله قذف في قلوبهم الرعب الخوف الشديد الذي هو جند من جنود الله يبعثه الله على أعدائه يخيفهم. فبدأ ترجف قلوبهم ترجف أفئدتهم من الخوف فخرجوا من حصونهم تاركين أموالهم وتاركين سلاحهم كل ذلك خوف من الله وخوف من محمد وأصحابه ذليلين مخذولين. فأتاهم الله بأمره من فوق سبع سماوات في ثبات في صبر محمد ونصرته وقوته وفي ضعف هؤلاء وقذف الرعب في قلوبهم والخور والجبن حتى خرجوا ذليلين. قال الله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم فبدأوا يفسدون. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام يستعدوا للخروج فبدأوا يفسدون بيوتهم ويكسرونها ويفسدون بأيديهم وبأيدي المؤمنين حتى لا تبقى صالحة لهم. قال الله عز وجل في ذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار أصحاب العقول الكاملة انظروا وتأملوا في هؤلاء الذين معهم السلاح ومعهم القوة ومعهم العتاد ومعهم العدة ومحصونهم قوية وقلاعهم شديدة ويخرجون ذليلين. اعتبروا وتأملوا في قدرة الله سبحانه وتعالى لما قذف في قلوبهم الرعب فخرجوا ذليلين حقيرين. اعتبر وتأمل وتفكر في قدرة الله وكيف أخزى وأذل أعداءه. قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار قال نعم تفضل في مشاركة. لا بس أنا ما أقصد إيه. طيب قال الله عز وجل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يقول الله سبحانه وتعالى لولا أن الله كتب عليهم الجلاء ومعنى الجلاء هو أن يجلوا من ديارهم ويخرجوا من ديارهم بمعنى أنهم أن يخرجوا من ديارهم والجلاء أن يخرج من غير عودة. خلكم معنا الجلاء معناه أن يخرجوا من غير أن يعودوا وأن يخرجوا حقيرين أذلين ليس معهم سلاح ولا قوة. فأجلاهم الله سبحانه وتعالى وكتب الله عليهم الجلاء، فخرجوا من هذه من ديارهم مجليين مطرودين إلى خيبر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لولا أن الله قدر عليهم أن يخرجوا، وخرجوا سالمين، لم يقتل منهم أحد، وإنما خرجوا أخذوا إبلهم وأخذوا خيولهم وأخذوا ما يحتاجون إليه وخرجوا وذهبوا. منهم من يمشي على قدميه، ومنهم من هو محمول على الدواب، فخرجوا. لو أراد الله أن يقتلهم لسلط الله عليهم محمدا فيقتلوه، لكن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم أن يخرجوا فخرجوا. قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. عذبهم بأي شيء؟ عذبهم بتسليط محمد عليهم بالقتل، ولكن بالقتل والأسر، ولكنهم لم يؤسر منهم أحد ولم يقتل منهم أحد. قال لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. هذه عقوبتهم في الآخرة، أن الله وعدهم بالعذاب في الآخرة، في العذاب في الآخرة لمحادتهم ولعدم طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لهم عذاب النار في الآخرة؟ قال الله عز وجل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، عادوا الله وحاربوا الله وسعوا في معصيته وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته. قال الله ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. وهذا من شدة عقابه أن أجلاهم وأن أخرجهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم وضيق عليهم قطع أشجارهم، قطع شيئا من أشجارهم وقطع شيئا من نخيلهم، فكأنهم لاموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال كيف يقطع؟ فأخبر الله سبحانه وتعالى قال ما قطعتم من لينة. واللينة هنا المراد بها النخلة، المراد بها النخلة، اسم من أسماء النخلة. فقال ما قطعتم من لينة أي من نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، ليس تصرفا منكم وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمر الله وتقديره. وليخزي الفاسقين، يذل هؤلاء الفاسقين من اليهود وليسقي الفاسقين. لما خرجوا وتركوا ديارهم ما في ديارهم من أموال وسلاح ونحو ذلك، ما مصيره؟ قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب. يقول ما أفاء، ما هذا الفيء؟ هذا حكم الفيء، ما تركه الأعداء من غير قتال. معي أخوان، ما تركه العدو من غير قتال يسمى فيء، وما تركه العدو بعد القتال يسمى غنيمة، يسمى نفل أو غنيمة، أنفال أو غنائم التي يتركها العدو بعد مقاتلته. أما إذا تركها العدو من غير قتال يسمى فيء، سمي فيء لأنه رجع إلى إلى إلى إلى المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، قرية بني النضير، وما أفاء الله على رسوله منهم. قال فما أوجفتم عليه من خيل، ما أسرعتم عليه بخيل ولا ركاب، لا بعير ولا خيل توجفونها وتسرعون عليها حتى تقاتلون، ما قتلتوهم، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، لكن الله يسلط رسله، وقد سلط رسوله عليهم على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فما تركه ليس بقوتكم وليس بخيلكم، ولم تردفوا عليه خيل ولا ركاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى في تعميم الحكم في قرية بني النضير وغيرها، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي قرية من القرى حصل فيها أن الله سلط رسوله عليهم ففروا هاربين ولم يقع قتال بينهم، فإنما تركوه حكمه. قال الله عز وجل فيه فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي يقسم بتخميس الفي، يخمس، يخمس أن يقسم على خمسة أقسام، للرسول وبعد الرسول للإمام، الإمام الذي يتولى إمامة المسلمين، ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى المحتاجين الضعفاء، والمساكين الفقراء، وابن السبيل الذي انقطعت به السبل، انقطعت به السبل. فهؤلاء هم الذين، هؤلاء هم الذين، هم الذين تقسم عليهم هذه الغناء، هذه هذا الفي يقسم. قد يسأل سائل يقول، يسأل سائل يقول طيب هذا الفي بدأ الله بقوله تعالى فلله، فكيف يكون لله؟ يقول بعض المفسرين قال لله أي في سبيل الله. خلاص يا أخوان بدون صوت عشان أنا بكتم الصوت عن اللي يدخل بدون صوت. طيب لا لا خلاص راح راح. يقول الله قال فلله، نقول في سبيل الله، وبعضهم قال، بعض المفسرين قال فلله، هذا كأنها تقديم لتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن ما تركه هو من لله، ويكون للرسول ولمن جاء ولمن قسمهم الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى قال ما الحكمة من جعل الفي في هؤلاء الخمسة، خمسة أصناف، الرسول والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ نقول السبب في ذلك قال لكي لا يكون، كي لا يكون المال دولة أي يتداوله الأغنياء. يقول حتى لا يكون المال بين الأغنياء، بل يوزع على الفقراء، هم أحوج من الأغنياء، حتى لا يكون دولة يتداوله الأغنياء. ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا توجيه من الله أن ما قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به فعلى المسلمين أن يأخذوا به، وما أمرهم من أمر أو أمرهم بفعل شيء فعليهم أن يبادروا بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا فيه تعظيم حق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. قال واتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى في أعمالكم وفي أقوالكم، فإن الله شديد العقاب لمن خالفه وترك تقواه واتبع هواه. اتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم عظم الله سبحانه وتعالى المهاجرين الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بصفات عظيمة، ثم عظم الأنصار ووصفهم بصفات عظيمة، ثم أيضا عظم من جاء بعدهم على طريقتهم وتمسك بمنهجهم، فجعل الناس ثلاثة أقسام: مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا ووقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة للرسول، وأنصار فتحوا أبوابهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن جاء بعدهم متمسكا بطريقتهم. فقال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فقراء المهاجرين يقول أيضا نصيب، نصيب من هذا، نصيب للفقراء والمهاجرين من الفي. الفي كما أنه يقسم لهؤلاء أيضا يعطى، يعطى المهاجرين الفقراء، الفقراء المهاجرين الذين هجروا، هجروا المحبوبات وتركوا ديارهم وأوطانهم نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الله، فهؤلاء هم الصادقون. قال الله سبحانه وتعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأثنى عليهم بأنهم صادقون في نصرتهم وصادقون في وقوفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أثنى على الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار، تبوأوا الدار والإيمان، تهيأوا وأنزلوا المؤمنين ديارهم، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يفتحون صدورهم ويفتحون بيوتهم وأموالهم لهؤلاء. قال ويؤثرون على أنفسهم، حتى وصل بهم الأمر أنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم ويقدمون المؤمنين والمهاجرين على أنفسهم وعلى أموالهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم حاجة ماسة فإنهم يقدمون غيرهم عليهم من شدة محبتهم، يحبون يعني يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة ماسة وفقر لو كان في أنفسهم يؤثرون، ولو كان في حتى يعني أنهم لا يجدون في أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فإنهم يقدمون هؤلاء عليهم من شدة ما. وهذا يسمى الإيثار، عندنا إيثار وعندنا أثرة. الإيثار أن تعطي ما تحب لغيرك، والأثرة أن تأخذ حتى ما كان عند غيرك تأخذ لنفسك وتحب نفسك تقدمها على غيرك، هذا يسمى أثرة. وهؤلاء يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهم يعني عالجوا شح نفسهم بالإنفاق، عالجوا وقضوا على شح النفس، والشح شدة البخل، شدة البخل هو الشح، ومن يوق شح نفسه، فهم قضوا على الشح ووقاهم الله شح أنفسهم وسمحت نفوسهم لغيرهم، ومن يوق شح نفسه قال الله فأولئك هم المفلحون، فأثنى عليهم بهذا الفلاح. قال الله بعدها وأولئك هم المفلحون، لما أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار أثنى على من سلك طريقهم ممن جاء بعدهم، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين جاءوا من بعد مساروا على طريقتهم جاءوا من بعد مساروا على طريقتهم، هذا موقفهم. جاءوا من بعد الأنصار وجاءوا من بعد المهاجرين يقولون على وجه النصح ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وهذا دعاء. ولاحظ أنهم بدأوا بأنفسهم، وهذا الذي ينبغي لك أن تبدأ بالدعاء لنفسك، اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة ومن قبلهم، لأنهم قالوا الذين سبقونا بالإيمان، الذين سبقونا بالإيمان، يدعون لأنفسهم ويدعون لغيرهم سبقونا بالإيمان. ولهذا قال الله أيضا من حسن دعائهم، قالوا أيضا ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا وحسدا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أي لا تجعل في قلوبنا الغل والحسد على هؤلاء ولا غيرهم، وقلوبهم طاهرة، قلوبهم نقية، متبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسلكوا طريقهم فأصبحوا من أهل السنة والجماعة، اتصفوا بهذه الصفات وطلبوا من الله أن يزيل الغل والحقد من قلوبهم. فهذا الدعاء من أحسن الأدعية، وينبغي للمسلم أن يداوم عليه وأن يحافظ عليه، أن يقول دائما في دعائه، دائما يقول اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يكثر من هذا الدعاء ويحافظ على هذا الدعاء. الوقت يضيق بنا، ولعلنا نقف عند هذه الآية، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده في منتصف هذه السورة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.